الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إني أحب أبا حفص وشيعته، وأحب عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت عليا قدوة علما، ولم أرضى بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ أحسن الظن بإخوتي حفظهم الله في هذا الجامع الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله جامع خير عامرا بالتقوى والإيمان، أحسن الظن، ولعل في هذا اللقاء في هذه الدقائق التي يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها المتحدث والسامع، نأخذ شيء من سيرة أطهر البشر وأفضل الخليقة وخاتم الأنبياء والمرسلين، من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. خير ما يتحدث به في المجالس بعد كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا قد ختم سورة التوبة بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم يقولون هذه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من أسمائه، لأن الأسماء الرؤوف الرحيم لا يختص بها بشر، هذه لله جل جلاله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني أن يتغمدني وإياكم بواسع الرحمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن قال له وقال في شأنه رؤوف رحيم، كأن تقول مثلا فلان رؤوف على أولاده، رؤوف على زوجته، رحيم على الفقراء والمساكين، هذه لا بأس بها، هذه صفات عند العلماء رحمهم الله من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عدها بعض العلماء أنها من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ من بعضهم رحمهم الله رحمة واسعة. فالذي يعني يا أحبابي أن الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون لا تمله الأنفس، خاصة أن الله عز وجل قد حمى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من دجل وكذب بني إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا يكذبون على أنبيائهم أو على بعض أنبيائهم، فحمى الله عز وجل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من كذبهم ومن الدجل، من الدجل وكذب بني إسرائيل. نماذج يسيرة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نأخذها في هذه الدقائق. أولا يا أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل رسول من رب العالمين سماه الله جل وعلا بأسماء، ونهى الله عز وجل المنافقين أن يؤذون محمد عليه الصلاة والسلام بأي حال من الأحوال، وقد فضحهم الله عز وجل في سورة التوبة فقال في شأنهم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قال ابن كثير يعني محمد هذا يسمع أي كلام ويقول أي مقال لا يبالي، لكن انظر كيف أثنى الله عز وجل على نبيه ومدحه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يؤذونه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مات، كيف يكون إذاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وبعد موته، قال العلماء إذا سنته إذا أتباعه إذا أصحابه الذين عاشوا بعده عليه الصلاة والسلام ثم ماتوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، عدم احترام سنته عليه الصلاة والسلام، الاستهزاء بشيء مما جاء فيه عليه الصلاة والسلام، كل هذا يا أحبابي يدخل في مسألة إيش؟ الإذاء. والله سبحانه وتعالى قد قال في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. عذاب مهين أشد، عذاب شديد، لأن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإذاء أي أحد من الناس، كما أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء أحد من الناس: لا تجعلوا دعاء الرسول بعضكم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة العظيمة وجلس مكة 13 سنة عليه الصلاة والسلام، أوذي من قبل الناس، وأوذي من قبل أعمامه الذين لم يسلموا، الذي البعض منهم لم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، والبعض منهم قد وفق إلى الهداية والإسلام. وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين عليهم من الله ما يستحقون، حتى وصفوه بأنه ساحر وبأنه كاهن أو بأنه مجنون، حتى قال الله سبحانه وتعالى: هل أوصى السابق منهم اللاحق أتواصوا به بل هم قوم طاغون. في حقيقة الأمر هم قوم طاغون متجاوزون الحد في شأن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه مجنون عليه الصلاة والسلام. كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، لا بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه تسلية من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، تسلية من الله للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أذى من إيذاء المشركين له. من مواقفه عليه الصلاة والسلام في سيرته، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه المعروف صحيح السيرة النبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام جاء إلى المشركين الصناديد منهم، ذول عرب جت مكة أبو جهل والرابع اللي معه، اللي يجلسون عند الكعبة وينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حتى يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويتهكمون به هو وصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. جاء أبو جهل يوم من الأيام وله من كنيته نصيب، عمرو بن هشام عليه من الله ما يستحق فرعون هذه الأمة، قال: أيأتي محمد إلى هذا المكان فيطوف بالبيت أسبوعا، يعني 7 أشواط، لأرينكم ماذا أفعل به. قال القوم الذين جلسوا: ماذا تفعل به يا أبا الحكم؟ قال: إن أتى هذه الساعة ورأيته ساجدا لأطأن بأقدامي هذه على صفحة عنقه حتى أعفر وجهه في التراب، يعني حتى أمسح وجهه في التراب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، طاف بالبيت أسبوعا 7 أشواط عليه الصلاة والسلام، صلى 2 ركعتين خلف المقام. الآن الأنظار من الصناديد كلها متجهة إلى أبي جهل، قالوا: يا أبا الحكم قم فافعل بمحمد ما بدا لك كما قلت آنفا. يقول له هذا الكلام، يريد أن يقوم مكانه حتى يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فما يستطيع، وكأنه يتقي بيديه يفعل هكذا ويفعل هكذا، فهم والذين حوله متعجبون من صنيعه. قال: إني رأيت بيني وبينه هولا وأجنحة، ورأيت بيني وبينه خندقا من نار. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل وملائكة الله، والله لو دنا مني عدو الله لتخطفت الملائكة عضوا عضوا والناس ينظرون. هذه من حماية الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الإيذاء، وسواء كان أوذي عليه الصلاة والسلام من المشركين أو من المنافقين الذين عنده. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وكان أبو جهل الذي يكنى بأبي الحكم قال: يا محمد، أنا أكثر هذا الوادي ناديا، أكثر أهل هذا الوادي ناديا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد لربه، فقال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. قال علماء الناصية هذه مقدمة الرأس، هذه يقولون علماء الطب أساس الكذب الذي يتداوله بعض الناس فيما بينهم يخرج من هذا المكان، مصداقا لكلام الله سبحانه وتعالى. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. أنت تقول يا أبا جهل أنك أكثر أهل هذا الوادي نادي، ادعو ناديك. سندع الزبانية. خزنة جهنم. كلا لا تطعه واسجد واقترب. اعبد الله، أطيع الله، ودعك من كلامه، فإن الله معذبه، وإن الله سوف ينجيك من أذاه وأذى قومه الذين معه والذين يناصرونه أحيانا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من حماية الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام. والعجب، فإن الله عز وجل قال: والله يعصمك من الناس، مصداق لكلام الله، الله يعصمك من الناس. عصمة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من الناس، قال العلماء، عصمة قولية وعصمة فعلية، عصمة قولية وعصمة فعلية، يحميه الله عز وجل من أذى الناس كلهم أيا كان هؤلاء الناس، يهود لما كانوا في المدينة، منافقون لما كانوا في المدينة، مشركون لما كانوا في مكة، كل هؤلاء الله عز وجل يتصدى لهم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. من مشاهد سيرته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قال العلماء: من أنفسكم، يعني ذو نسب بينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذو نسب بين أصحابه، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أجداده، سواء كان الجد الخامس أو السادس أو السابع، فعمر رضي الله عنه وأرضاه في نسبه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده السابع، فهو من أنفسكم، يعني ذو نسب بينكم كما قال العلماء، ويتكلم بلغتكم كذلك. فإن إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني ذو نسب بينكم، حريص عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه الصلاة والسلام حتى على ألد أعدائه، يحرص على أن يقدم لهم الدين بطبق من ذهب بأدب وأخلاق، كما فعل مع صفوان بن أمية في غزوة حنين. قال أهل السير رحمه الله تعالى: لما نقصت الدروع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء إلى بعض المشركين، ثم ذهب إلى صفوان بن أمية بن خلف، وصفوان يعتبر صنديد من الصناديد، جاء إليه وقال: يا صفوان، لقد نقصت علي بعض الدروع، فأعرني إياها. فصفوان هذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الدروع ليستعين بها عليه الصلاة والسلام على الحرب في غزوة حنين. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنصر، رجع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل السير رحمه الله تعالى أنه صلى بأصحابه صلاة العصر، بعد أن انتهى من صلاة العصر أسند ظهره على جدار المسجد متعبا من أثر المعركة، رآه صفوان جالسا، جاء صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، أين الدروع التي أعرتك إياها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا محمد، أين الدروع التي أعرتك إياها؟ والله إنكم لمطلون يا بني عبد المطلب. يقول الله إنكم تمطلون بالشيء يا بني عبد المطلب، تأخذون شيء ولا ترجعونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساكت كعادته: وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان، إن الدروع التي أعرتني إياها قد تلفت وانكسرت في الحرب، وإن شئت غرمتها وأبدلتك خيرا منها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده، وضع يده بيد صفوان، ثم سحبه إلى وادي. وهذا والله شرف لصفوان. لما رأى صفوان هذا الوادي، وكان هذا الوادي مليء بأنواع البهائم، صفوان ينظر إلى الوادي والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى صفوان يبغى يشوف ردة فعله. فقال النبي صفوان كأنه أعجب بهذا الوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان: شوف الأدب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظرته نظرة عالم، نظرة نبي يريد الهداية للأمة، أن تدخل الناس في أن يدخلون الناس في دين الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صفوان، أيعجبك هذا الوادي؟ قال: نعم يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك، عوضا عن تلك الدروع التي تلفت وانكسرت في الحرب. فقال صفوان: ما، لا والله، والله ما طابت مثل ذلك إلا نفس نبي، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه بسبب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مشهد من مشاهدي عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أختم كلامي هذا لكم أن تتصورون أحبابي أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث في العهد المكي، يعني في مكة، قد ألف قوم كانوا أشداء عليه، حتى يعني حتى بعض أعمامه الذين نصبوا له العداء عليه الصلاة والسلام، كأبي لهب عليه لعنة الله، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. ما ينفع كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبوه عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب. الناس يوم القيامة لما يقدمون على ربهم لا يقدمون بأنسابهم، لا يقال أنت فلان ابن فلان ادخل الجنة وأنت فلان ابن فلان ادخل النار، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. المسألة عمل، المسألة حساب، لأن خلاص الدنيا عمل وانقطع العمل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش بينهم كانوا أشداء عليه، من ضمن هؤلاء أبو لهب، وأبو لهب هو من آل البيت، ولكن لا يستحق أن نصلي عليه لما نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإن العلماء يقولون أن أبا لهب لا يدخل في قولنا آل محمد، لأن آل النبي هم الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. يعني معنى الآل كما قال الفقهاء في تفسير ألفاظ التشهد، الآل الذين يتوفر فيهم شرطين: الشرط الأول شرط اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني شرط القرابة. وأبو لهب لم يتوفر فيه إلا شرط القرابة، وأما شرط الاتباع لم يتوفر، لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فآل النبي هم أتباع أمته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن من الآل إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب، فهو لا يستحق هذه الصلاة. يوم الأيام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع قلوب الصناديد الذين يؤذونه كلما جاء عند الكعبة، يريد أن يؤدي طاعة الله عز وجل من عبادة وسجود، آذوه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة التي سوف تسمعونها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم ويوعظهم بكتاب الله، وكفى بالقرآن موعظة كما قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أخ آية من سورة قاف: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذا القرآن أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل الذين يؤمنون الله وخاصته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وجدهم كلهم قد اجتمعوا في هذه الساعة، فأراد أن يعظهم بكلام الله. العادة يعظهم بكلامه عليه الصلاة والسلام، ولكن المرة هذه أراد أن يقع هذه القلوب التي أبت أن تنصاع للحق وتنقاد إليه، أراد أن يقع قلوبهم بكتاب الله عز وجل. ماذا فعل معهم؟ يقول ابن كثير رحمه الله: جاء إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الصناديد كلهم قد اجتمعوا عند بيت الله عند الكعبة، فقرأ عليهم سورة النجم بأكملها من قول الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، حتى وصل عند المقطع الأخير. شوفوا الآن الموقف العجيب، والصناديد الآن يسمعون كلام الله عز وجل من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا شلون القرآن أثر في قلوبهم، مع أنهم عباد وأصنام وأوثان، وقد ألفوا شرب الخمور وأكل الربا والزنا واستحلوا ما حرم الله. انظر إلى موقفهم والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يتلو عليهم كلام الله عز وجل حتى وصل عند قول الله عز وجل: وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فجأة انقطع صوت النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وجدهم كلهم قد سجدوا لله رب العالمين. ما الذي أسجدهم؟ إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني جاءتهم هذه الشياطين جعلتهم ينحرفون عن دين الله. وفي الحديث المحفوظ المعروف المشهور لديكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ولم يقل يمسلمانه، لأن الإسلام هو الأصل. هذا ما تيسر من بيان قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه سيرة نبيكم، والله لم نأتي بشيء جديد. اجعلوها في بيوتكم في مكاتبكم الخاصة، ربوا عليها الأبناء والبنات والزوجات، أنعم بها والله من سيرة. أسأل الله جل وعلا أنه كما حرمنا رؤية نبيه وصحبه الكرام في هذه الدنيا، أن يكحل عيننا برؤيتهم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذاك القادر عليه. شكر الله جل وعلا لكم الحسن أدب والاستماع، وفق الله الجميع، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.